لو سألته ما الدليل، لا يمكن إقامة الدليل على أن إدراكي ماذا حق. نعم إذا قال النفس مجردة، نفس الإنسان مجرد عن المادة مو مادية، إحنا أنت من حقك أن تطالب ماذا دليل على ذلك، إن أتى بالدليل فبها ونعم، إن لم يأتى بالدليل فلا حجية لقولين. إذن إن شاء الله في آخر المطلب دليل لا، ما يمكن البحث فيه، لأنه على أي أساس تبحث فيه؟ على أساس قبول أن العقل ما يدركه حجة أو لا؟ إذا قبلت إذن العقل حجة في الرتبة السابقة، إذا لم تقبل فكل ما تستدل عليه فليس بحجة، ما له معنى أصلا. فقط عندك في الطريق وهو أنه ترجعني إلى الرواية، تقول بأن الرواية قالت دين الله لا يصاب بالعقول. هسه سبحان الله، فد رواية سندها ما معلوم، منو قايلها، أصلها وين، فصلها وين، ولكن صارت حجة لأنه عندهم شغل فيها واقعا، وفي قبالها 1000 رواية في العقل ما حد يستدل بها. شيء غريب هذا، يعني الانصاف انه اما هؤلاء مغرضون واما هؤلاء جاهلون جهلا مركبا مركبا مركبا. اخر انتو اخر اذا رواية خمولانا، اخر الرواية فقط هذا قالت دين الله لا يصاب، وما تدري لا مدركها لا سندها لا كتابها لا مضمونها. في قبالها انتوا ارجعوا الى اصول الكافي، الى البحار، الى التوحيد، الى الى الى عشرات بل مئات الكتب التي كتبت عندنا في العقائد، تجد تصدر اولها بعشرات الروايات في العقل ولا يستدل واحد بها، كأنه هذه من رسول الله ومن ائمة اهل البيت فقط هذه الرواية، وجميع هذه حذفوها وليست من رسول الله. هذا بينك وبين الله اما استدلال عقلي وإما تشهي، أكو شيء آخر يعني؟ لأنه هو يريد أن يقول أن العقل ليس بحجة، إذن يروح يا رواية، الرواية التي تقول العقل ماذا؟ ليس بحجة. فلهذا مرارا ذكرت لكم أنه إذا استندت إلى رواية فليس استنادي إليها استناد المستدل، وإنما استناد المرشد الممضي لا أكثر من ذلك. وإلا إذا أنا أردت أن أستند إليها استناد المستدل، خوف المقابل يقول لي خوف أنت باعتبار تريد تقول حجية العقل فتروح تدور يا روايات ها أن تقول أن العقل حجة، هذا الإشكال المشترك الوروث. لا لا لا، أنا لا هذا ولا ذاك، أنا معتقد بهذا، واللي عنده استعداد يبطل العقل عن طريق العقل فليأتي. هذا اللي يبطل العقل عن طريق العقل عن في الرتبة السابقة، على العقل حجة عنده لو مو حجة، حجة ولا مو حجة، استدلال على ماذا؟ شيء غريب يعني، الانصاف الانصاف انه غريب في بابه، ولكنه ما العمل عندما تبتل الأمة؟ خب لا بد على العالم ان يظهر المه بدعة. المهم ظهرت هذه البدعة، مو بصدد احنا نقول بانها مغرض او ليس بمغرض، وان كانت القرائن عندي تقول ان الذي يدعي هذه الادعاءات مغرض. لماذا؟ لانه انتم انظروا الى هذه النقطة، وهو انه كلما بدأ الاسلام نهضته في العالم بدأت مثل هذه الدعوات عندنا، ولا هذه الدعوات الان طبعا موجودة في اكثر الدول، اطمئنوا دعوات موجودة في كندا الان، في بريطانيا، في كندا موجودة، في بريطانيا موجودة، في البحرين موجودة، في الكويت موجودة، هنا في إيران موجودة، ومو من واحد واثنين، لا تتصورون. يشعرك بأنه عندما يحس الاستعمار والقوى الاستكبارية أن الإسلام بدأ ينهض النهضة الحقيقية، يبدأ ماذا؟ يبدأ ماذا؟ بتدميرها من داخلها، من داخل الحصون والقلاع، لا من الخارج، لأن الخارج ما يمكن تدمير الإسلام. وأن هذه الدعوات لماذا قبل 15 سنة ما موجودة؟ ها؟ ليش الحجة سلام الله عليه الآن التفت الأمة يرجي نائب نائب قبل 15 سنة وإن كان الحجة؟ هسه الحمد لله الشيعة عندهم لا أقل دولة، عندهم مرجع، عندهم ملجأ هنا الآن. أشوف وقت اللي كان ما عندهم لا دولة ولا ملجأ ولا من يرجعون إليه، الحجة سلام الله عليه غائب عنهم، لا يبعث لهم فد نائب، لا من يوجههم، لا من يعطيهم دينهم، ما ابدا ابدا كان ناس الحجة سلام الله. ولكنه يبقى ان العقل اذا غيب في الامة فاطمئن انت كل مكان ماذا تجد اتباع لهؤلاء.